أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر وأين المدل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر أما لك فيما مضى معتبر أما لك فيما مضى معتبر أما لك فيما مضى معتبر سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا فقالت لي أنا خلقهم أياما وقد رحلوا فقلت وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا فقلت وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا فقالت بالقبور وقات لقوا والله ما فعلوا فقالت بالقبور وقات لقوا والله ما فعلوا لقوا والله ما فعلوا أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل فنوى بقي على الأيام ما قالوا وما عملوا أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل فنوى بقي على الأيام ما قالوا وما عملوا وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل فلا يستعتبون ولا لهم ملجا ولا حيل فلا يستعتبون ولا لهم ملجا ولا حيل لهم ملجا ولا حيل سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا فقالت لي أنا خلقهم أياما وقد رحلوا سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا فقالت لي أنا خلقهم أياما وقد رحلوا ندى ما في قبورهم وما يغني وقد حصلوا ندى ما في قبورهم وما يغني وقد حصلوا أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل فبادرهم به الأجل فبادرهم به الأجل فبادرهم به الأجل عن الأحباب ما فعلوا فقالت لي أنا خلقهم أياما أياما وقد رحلوا فقلت وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا فبادرهم فقالت بالقبور